ألف لا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون لهم

السماوات والأرض إن الله

ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا وسيدا ذلك وطهرك وصفاك على يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم.